بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا حتى الآن نتكلم معكم عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وقفنا في الحلقة السابقة عند استئاس إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام من تخليص أخيهم من الحكم الذي حكم عليه به، وخلصوا نجيا يتشاورون فيما بينهم كيف يخرجون بالاعتذار أمام أبيهم. هذا إن شاء الله تعالى ما سنعرفه في هذه الحلقة. أولا أرحب بكم مرة أخرى وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. هل يجوز مسألة اليأس ابتداء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اليأس في شريعتنا لا شك أنه منهي عنه، والله تعالى نهى عن اليأس. وهنا اليأس في الحقيقة قد يأتي التعبير منه من جهة اللغة، يقال فلان يأس من الفعل الفلاني أو من العمل الفلاني أو من الحصول على الشيء الفلاني، ممكن أن يقبل من جهة استعماله اللغوي. أما من جهة الاستعمال الشرعي بمعنى القنوط من رحمة الله أو الوصول إلى ما يسمى مرحلة عدم وجود حل لمعضلة أو لقضية، بمعنى أن انقطع كل أمل في الحصول على هذا القضية، فهذا هو المنهي عنه شرعا. وهذا يتعلق في جانب شرعي وفي جانب دنيوي. في جانب الشرع لا يجوز طبعا اليأس من روح الله، صحيح، والقنوط من رحمة الله. فالله تعالى أرحم بالوالدة من ولدي، ورحمته عز وجل وسعت كل شيء. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما أسلموا بقيت ندبات في قلوبهم يتذكرون بها أعمالهم في الجاهلية، وبعضهم كان يمرض مرضا شديدا من شدة تلك الأعمال التي كان يمارسها مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، حتى أن الرسول كان يعودهم في بيوته مرضى. فكان من أولئك القوم عمرو بن العاص، فقال له يا رسول الله، حينما يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب الشكوى، فقال له إننا كنا نتذكر ما نفعله معك في الجاهلية، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الإسلام يجب ما قبله، وإن التوبة تجب ما قبلها، والجب هو القطع. فكأن ذلك التاريخ المظلم، ذلك التاريخ الأسود ينقطع عن الإنسان حينما يشهد أن لا إله إلا الله، حينما يتوب إلى الله عز وجل، حينما يرجع إلى ربه جل وعلا. بل إن ربنا عز وجل من رحمته بعباده أن يقلب تلك السيئات حسنات، وهذا فضل من الله، صحيح، جل وعلا. أما في التعبير في الدنيا، التعبير اللغوي عفوا، فهذا سائغ، جائز سائغ، بدليل قول الله تعالى فلما استيأسوا، بمعنى وصلوا إلى مرحلة من اليأس. فأنت مثلا حينما تأتي لشخص تقول له يعني أعطني مثلا قرض، يقول لك ما أستطيع، ثم تقول له أنا بحاجة، فيقول لك لا أجد، حينما تستعطفه ثم يقول لك أنا لا أجد، أنا أجد من، أنا أحاول أن أبحث من يقرضني، صحيح. فأنت هنا إيش وصلت إلى مرحلة من اليأس معه، فلا يمكن أن تأخذ منه، لأنه الرجل محتاج، هو الرجل محتاج، صحيح. هنا فيما يتعلق بقصة إخوة يوسف مع يوسف، حينما استيأسوا منهم، استيأسوا هي علامات في الحقيقة ظهرت على أن القضية قد حسمت، وذلك بقول يوسف عليه الصلاة والسلام معاذ الله، وقرائن متعددة اجتمعت في مثل هذه القضية جعلتهم يستيأسوا، خاصة وأنهم هم الذين أصدروا الحكمة، صحيح، أولا. فقالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، نعم. ثم لما اكتشف الأمر أنه بنيامين لا يستطيعون بعد ذلك فعل شيء، وحاولوا عن طريق الشفاعة، عن طريق الاستعطاف، عن طريق محاولة يعني إمالة قلبه في تصرفات مثل قول إن له أبا شيخا كبيرا أيضا خذ أحدنا مكانه، كل هذا لم تنفع، ولذلك عرفوا بأن القضية انتهت وأن الخطر قد حل بهم، أحدق بهم، صحيح، خاصة وأن القضية ستترتب عليها قضايا أخلاقية كثيرة. يعني قضية يوسف عليه الصلاة والسلام كانت محتملة، أكله الذئب محتمل، صحيح، قد يكون أكله الذئب، قد يكون قتله، صح. لكن حينما تأتي قضية أخرى على نفس النمط وعلى نفس الطريق، لا شك أن التهمة ستلحق بهم وسيصمون بشيء من العار، وأنهم صح. قتلت إخواني، هذه قضية خطيرة. صحيح. يعني قضية، ولذلك ماذا قال كبيرهم أو أفضلهم؟ قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا، ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله من قبل فلن أبرح الأرض. الشاهد فلن أبرح الأرض، إذن أثرت في هذه القضية تأثير عظيم لدرجة قال أنا لن أسافر ولن أرجع، وسأبقى حبيس هذه الأرض، إما أن يخرج بنيامين وإما أن يحكم الله عز وجل بالموت بالهلاك بكذا. يعني كأن المسألة وصلت إلى مرحلة من اليأس، تمنى فيها أن يموت حتى لا يرجع، لأنه لن يرجع بوجه أبيض كما يقولون، إنما سيرجع بوجه أسود. نسأل الله للجميع السلام. بارك الله فيك، أحسنت الله جزاك خير. شيخي كبيرهم قال لهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، يعني ربط هنا ما بين ما حدث ليوسف وبين ما حدث لأخيهم، على الرغم من أن ما حدث ليوسف كان من تفريطهم. صحيح. وما حدث لأخيهم هذا بنيامين لم يكن من تفريطهم. صحيح. لكن هو السؤال كيف سيواجهون أباه؟ هو التشابه في قضية يعني فقدان هؤلاء الأولاد. نعم. أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة. هناك تشابه، يوسف عليه الصلاة والسلام رموه بالجب، وبنيامين أيضا حصل ما حصل. إذن القضية لا يمكن أن يتصوروا بأن أباهم سيصدقهم. صح. في هذه القضية خاصة وأنها تكررت نفس العملية ونفس الصور ونفس كذا، فقد الأول وها هو يفقد الثاني، خاصة بعد أخذ العهود والمواثيق عليهم. نعم. بأنهم حافظون عليه ويأتونه سعد. والمثل بل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والمثل العام يقولون يعني من لدغته الحية يخاف الحبل. الحبل. فهنا عفوا الشيخ، هو يخاف الحبل أو يخاف العقرب؟ لا، يقولون الحبل. الحبل. شبيه بالحية. المقصود بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لن يصدقهم في دعواهم بأن بنيامين قد سرق، خاصة وأن أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام كلهم أبناء نبي، وهم استعظموا هذا. تربيتهم تربية. صحيح. مبنية على مثل وأخلاق وقيم ومبادئ، حتى قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني هذه ليست حرفتنا ولا مهنتنا ولا صحيح. هي من أخلاقنا ولا من قيمنا. إذن التشابه هنا في القضية سيولد لا شك عند يعقوب عليه الصلاة والسلام جزما بأن هؤلاء هم الذين قتلوه، ولذلك صار هذا الكلام من أولاد يعقوب مع يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ بارك الله فيك، موقف إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام يرجعني إلى سؤال مهم، وهو أن أباهم يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أخذ الموثق منهم أو المواثيق منهم قال إلا أن يحاط بكم، لماذا لم يعتذروا بذلك؟ يعني أو أنهم لماذا خافوا من هذا كله طالما أن أباهم قد ذكر لهم هذا الاستثناء؟ يعني قال إلا أن يحاط بكم، المقصود بكم، وهنا القضية قضية واحد منهم. ها يعني بكم جميعا، يعني جميعا أو بعضكم. لكن لماذا بنيامين؟ الأخ الشقيق ليوسف. نعم. فالقضية لا يمكن أن يعتذروا بها. صحيح. أحيط بنا فقط في بنيامين، لا يمكن أن يعتذروا بهذا، لأن هذه حجة واهية وضعيفة، أوها من بيت العنكبوت، ولذلك لم يستعملوها، مع أن يعقوب عليه الصلاة والسلام قدم لهم عذر حينما ربط حفظهم بمشيئة الله عز وجل إلا أن يحاط بكم. شيخ بارك الله فيك، أخوهم الكبير أمرهم أن يرجعوا إلى أبيهم، فقال ارجعوا إلى أبيكم فقلوا يا أبانا إن ابنك سرق. اختلف موقف إخوة يوسف في هذه الحالة أو في هذا الموقف بخلاف لما ألقوا يوسف عليه الصلاة والسلام في الجب. رجعوا إلى أبيهم لما ألقوا يوسف في الجب وقالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أما هنا فإنهم يعطون المواثيق ويسألون أباهم أن يسأل الذين كانوا شاهدين لهذا الموقف وغير ذلك، وفي هذا كله مع هذا الأب لم يصدقه. لو تعلق على هذا الموضوع. هو في الحقيقة لما استيأسوا من تخليص بنيامين عقدوا اجتماعا خاصا فيما بينهم يقلبون هذه المسألة وينظرون فيها ويحاولون أن يجد الحلول، فانسدت أمامهم جميع الطرق والأبواب، و قال كبيرهم في الحقيقة بعدما وقع في اليأس، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ إن القضية قضية خطيرة. نعم. أنكم الآن والدكم أخذ عليكم موثقا لتأتونني بهذا الولد، وأيضا سبق وأن لكم قضية معه، هي قضية التفريط في يوسف عليه الصلاة والسلام، كما يقال تاريخ أسود يعني. أي نعم، في المسألة حقيقة يعني فيها نوع إحراج كبير جدا. فهنا أصدر قرارا فيما يخص نفسه هو، فقال: فلن أبرح الأرض إلا بشروط. أولا، حتى يأذن لأبي، إما أن يأذن لأبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. هنا كأنه يقول بأنني لا أستطيع أن أواجه والدي، وهذه لا شك في الحقيقة أنها يعني شيء طبيعي في النفس الإنسانية. صحيح. يعني حينما الآن تخطئ مرة ثم يغفر لك من قبل أو يتسامح من قبل يعني والدك أو من قبل أمك أو من قبل يعني جهة معينة مثلا، ثم تقع في نفس الخطأ بعد أن تقدم العهود والمواثيق، لا شك أنك لن تكون حجتك قوية. صحيح. أو أن يكون لك كما يقولون بالتعبير العام لك وجه أن تقابل به. صحيح. الآخرين. هنا قال: أو يحكم الله لي، حكم قد يكون بالموت، حكم قد يكون بشيء آخر، أو كان عنده نوع أمل بأن الله عز وجل ييسر أمر هذا العزيز فيطلق أخاه بنيامين. أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وهذا يدلنا على أن هؤلاء الإخوة أبناء يعقوب هم على التوحيد. صحيح. وعلى الإسلام، حيث أن أمرهم كله مفوض إلى الله جل وعلا. هنا في الحقيقة أن المشابهة بين فعلتهم ليوسف وفعلتهم لبنيامين في الظاهر فيها نوع مشابهة فيما يتعلق بالفقد، لكنهم كانوا يعني جريئين، بحيث أن بعضهم أوصى بعضا بأن يقدم الأدلة والإثباتات على سلامتهم وبراءتهم من هذا باستعمال ماذا؟ باستعمال القرائن، وهي: اسأل القرية التي كنا فيها وهي مصر، إذا يعني إذا كنت لا تصدقنا فاسأل القرية، أهل القرية يعني. نعم. واسأل العير، يعني أهل العير يعني القافلة التي كانت معنا، اسأل هؤلاء كلهم وسيثبتون لك وسيبرهنون لك بأن بنيامين سرق فعلا. فصورة المسألة بالنسبة للقضية الأولى لا شك أنهم رموا التهمة على الذئب وأحكموا يعني مسألتهم، فالذئب لا يمكن أحد أن يستنطقه نعم. أو أنه يحقق معه أو أن يستفهمه، لأنه بهيم. صحيح. ومن يثبت بأن هذا الذئب هو الذي أكل يوسف دون الذئب الآخر؟ هي مجموعة ذئاب. لكن القضية الثانية لما كانت ظاهرة والمسألة فيها عظيمة، ليتحقق وعد الله عز وجل ليوسف وليعقوب، قالوا هذا الكلام بكل شجاعة، لكن كبيرهم لم يكن يستطيع أن يواجه والده، وإنما أرسل إخوانه وقال قال لهم: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. لم نكن يعني نعلم بأنه سيصدر منه هذا الأمر. صحيح. ونحن نشهد بما نعلم وبما نرى، رأينا وسمعنا ويعني ثم قال له: واسأل القرية، يعني أهل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. نعم. لكن هذا كله لم يشفع لهم عند أبيهم حينما أول شيء ابتدره بالقول قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. عفوا شيخ، هذا يجرنا إلى سؤال مهم، يعني الأصل أن الإنسان يتثبت. نعم. قبل أن يحكم، أليس كذلك؟ صحيح. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قرية ابن عباس، فتثبتوا. لماذا لم يتثبت يعقوب عليه الصلاة والسلام مع من أولادهم، مع أنهم ذكروا عدة قرائن تدل على براءتهم، يعني أو شيء مسألة التأكيد وإنا لصادقون، مسألة عندهم أدلة أخرى، وسأل أهل القرية وسأل أهل البعير وهكذا، لماذا حكم عليهم مباشرة بهذا؟ يعني صورة الجريمة واحد. نعم. يعقوب عليه الصلاة والسلام فقد يوسف في أول الأمر، وهو يفقد بنيامين في نهاية حياته وفي آخر أيامه. نعم. والذي يخبره بالفقد هم أبناؤه، القضية واحدة، ولذلك لا يمكنه أن يصدقهم في هذا، لأنه في الأصل لم يصدقهم في قضية يوسف، لأن لديه من الأمارات والعلامات على أن هذا سيكون نبيا وسيكون رسولا وسيكون هؤلاء كلهم تبع له عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حينما أتوا وقالوا له إن ابنك سرق، على طول بادرهم بقوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم بعد ذلك أشاع نوع من الطمأنينة، أفرح بها نفسه وأفرح بها من حوله حينما عبر بقوله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا جميعا، كأنه ما زال يعيش على أمل اللقيا بيوسف عليه الصلاة والسلام. ثم لما ازدحمت عليه المصائب واجتمعت عليه الكروب، كأنه رأى وميض نور الفجر يبرق من جديد ويظهر من جديد، فهو كأنه رأى بأن الأمل الذي كان يعيش عليه بدأ يتحقق شيئا فشيئا على قاعدة اشتد أزمة تنفرج. أحسنت بارك الله فيك. وإن كان لي يعني حتى الآن أو لازال السؤال حتى الآن في صدري، مسألة أن كما ذكرت أن الذئب لا يمكن أن يسأل ويستنطق، لكن أهل القرية ممكن يستنطقون. صحيح. في الحقيقة أن هذه على قاعدة يقولون إذا قيل للسارق احلف قال جاءك الفرج. فهنا شو معنى هذا المثل؟ هو السارق الذي يسرق، لا يعني إذا كان مثلا مصيره مترتب على قضية الحلف سيحلف لأنه سيخرج في النهاية، لأنه صحيح. هو لم يراقب الله في السرقة. فهنا كأن يعقوب عليه الصلاة والسلام رأى بأن قضيتهم مع يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا على قميص بدم كذب، وأتوا بالأيمان وأتوا بكذا على أن الذئب أكل، وهو يعلم يقينا بأنهم كاذبون. هنا في هذه القضية نفس الشيء، فهنا كأنه لمح بأن هؤلاء حينما قدموا مثل هذه الأعذار بعض الأحيان في قضية يعني توثيق مقالتهم، وكأنهم يرون هو رجل قد يعني دلف إلى عمر متأخر وحدودب ظهره وبلغ سنا متأخرة، فليس باستطاعته أن يسأل كل أهل القرية، وليس باستطاعته أن يسافر إلى مصر ليسأل أهل مصر، أو أن يسأل مثلا أصحاب العير كل واحد على حدة، أو قد يعتقد بأنهم هؤلاء تآمروا وتواطؤوا على هذا الشيء أصلا، وأخذوا هكذا يعني يمكن أن يكون الشعور من يعقوب عليه الصلاة والسلام، لكنه سلى نفسه بقوله فصبر جميل. صبر جميل، في صبر عادي وفي صبر جميل. الصبر الجميل هو لو تعلق على مسألة الفرق بين النوعين. نعم، الصبر الجميل هو الصبر الذي يكتمه الإنسان ولا يشكوه إلا إلى الله عز وجل. أما الصبر العادي هو الذي يصبر فيه الإنسان على يعني مرارة المصيبة أو على كذا، ولكنه يبث شكوى إلى الآخرين، يعني فيه نوع من بث الشكوى وإن كان صابرا. مثل المريض هو يصبر على المرض، لكن حينما يأتي الشخص يقول والله أنا عندي الألم الفلاني، سهرت البارح ما استطعت أنام وكذا، هذه يسمى صبر عادي، وهو على يعني على في مقابل الجزع، الجزع محرم. وهنا الصبر العادي هذا يعني ليس فيه إثم، لكن الصبر الجميل هو الصبر الذي ينال به الإنسان المرتبة العالية. صحيح. وهي رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الله. هذه طريقة يعقوب عليه الصلاة والسلام، طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. نعم. شيخ بارك الله فيك، موقف بنيامين جدد في عروق الوالد أحزان قديمة. صحيح. فإذا به يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا على قول القائل، لو سمحت لي أن أنا أقرأ هذا الشعر الجميل هذا. نعم. قول الشاعر: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فدكاتك، فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبر مالك. أقول بارك الله فيك، بكى إذا بيعقوب عليه الصلاة والسلام بدلا من أن يبكي على بنيامين، إذا به يذكر يوسف مرة أخرى ويزداد حزنه عليه أكثر من الأول. صحيح. يعني حتى وصل الأمر إلى العمى. الموقف الذي شدني هنا يا شيخ بارك الله فيك، طوال هذه الفترة ما حزن يعقوب عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الحزن في مثل هذا الموقف، لماذا؟ وما أدراك يا شيخ، وصل إلى العمى. هو لا شك أن هذه قضية تراكمات كما يقولون. نعم. يعقوب عليه الصلاة والسلام ما زال في حزن وما زال في ألم منذ أن فقد يوسف عليه السلام يوسف بدليل أنهم ماذا قالوا له لما بيضت عيناه ولما بدأ يذكر يوسف؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. القضية قضية تراكمات. يعقوب عليه الصلاة والسلام حزنه ما زال مستمرا على يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاءت المصيبة الثانية وهي قضية فقد الابن الآخر، هنا بلغ السيل الزبا ووصل الأمر منتهى. ولا شك أن الحزن إثارة خاصة المواجع ثم يعني تجدد الواقع الحزينة على الحزن الماضي لا شك أنه يولد جمرة في القلب ويذيب الأكباد، كما يعني على حد قول الأول: جرى لك ذكر فاهتززت لطيبه وعند هبوب الريح ينعطف البان، ومن عجب دمعي لبعدك هتان، وفي كبدي جمر يذيب ونيران. المقصود بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما جاءته هذه الأزمة الجديدة والحزن الطارئ الجديد، إضافة إلى ما في قلبه من الحزن والألم على فقد يوسف عليه الصلاة والسلام، هنا حصل له مرض عضوي خطير، ألا وهو فقد العين بصري. الله كما أكبر. قال الله عز وجل لما ذكر لهم أمرهم قال: وتولى عنهم. التولي هنا إما إشاحة الظهر والوجه عنهم، وإما تركهم في مكان وانتقال إلى مكان آخر، وإما الإعراض عنهم بالكلية بالقول، وهذه كلها معاني صحيحة. وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا بين الشيخ بارك الله فيك أن الحزن أحد أسباب العمى، لا شك أن كثرة البكاء مع يعني استدامة الحزن لا شك أنه سبب من أسباب العمى، وهذا ما يفسره بعض الأطباء الآن ما يسمى ماء في العين أو في العينين يحصل، وهذا له علاج ولله الحمد، وقد يكون هذا العلاج روحي وقد يكون هذا العلاج عضوي من خلال استعمال بعض العمليات الجراحية. فيعقوب عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: فبيضت عيناه من الحزن. البياض الذي حصل في عين يعقوب بياض حقيقي وليس هو الدمع كما يذهب إليه بعض أهل العلم التفسير، لأن من العلماء قال بأن فبيضت عيناه يعني غرورقت عيناه بالدمع الأبيض في أحد أوجه التفسير، لكن الصحيح بيضت عيناه بدليل ما بعده من الآيات، صحيح: فارتد بصيرا، يعني بعد أن فقد بصره. إذن الحزن الدائم لا شك أنه في أحوال وعلى حسب الأشخاص أيضا قد يذيب الكبد، صحيح، ويفلق الكبد كما يقولون، وقد يصل بالإنسان إلى الهلاك والتلف. صحيح. هنا يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما تولى عنهم تنفس، وهذه نفس كما يقولون نفثة مصدور، قال: يا أسف، تأسف على يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم تأسف على بنيامين، قال: وبيضت عيناه من الحزن فهو كم. عفوا يا شيخ، هذا يجرني إلى سؤال. يوسف عليه الصلاة والسلام لما أخبر أباه في بداية القصة بأنه قد رأى الرؤية، لا شك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده إيمان يقيني بتحققها، وأن فصول هذه الأحداث التي حصلت ليوسف عليه الصلاة والسلام في النهاية لابد أنه أن الرؤية هذه لابد أن تتحقق له، يعني عفوا، فلماذا هذا البكاء الشديد ولماذا هذا الحزن طالما عنده جزم من الله ابتداء؟ هذا يسمى الشيخ رضا أبوة، هذا حزن الفراق، حزن الفراق، حزن البعد. نعم. من الآباء من يموت كمدا وهو يسمع صوت ولده لكنه بعيد عنه في بلد آخر، سبحان الله. من الأمهات من لا يغمض لها جفن وتعلم بأن ولدها سليم معافى وكل شيء. أين؟ فكيف بيعقوب عليه الصلاة والسلام الذي ذهب ابنه ولا يعلم له خبر مع يقينه بأنه حي؟ نعم. وأن وعد الله عز وجل آه. فهذا يسمى ألم الفراق. نعم. ألم البعد. وهنا أمر يعني تقتضيه الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، ولذلك كما يقولون: لولا مرارة البعد ما نال أحد حلاوة التلاقي، فلولا البعد ما حمد التداني، ولولا البين ما طاب التلاقي. المقصود بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام حزنه كان حزن فراق، وألمه كان ألم بعد، بعد يوسف عليه الصلاة والسلام. أحسن، تبارك الله فيك. يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أولاده خشوا عليه الهلاك وغير ذلك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم. ماذا يعلمه يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ نلحظ بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما تأسف وتألم وذكر يوسف عليه الصلاة والسلام حرك هذا شيئا في نفوس أبنائه. نعم. فقالوا تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا. حرضا بمعنى نحيلا، يعني هالكا مشرفا على الموت قريبا من الكذا، أو تكون من الهالك، أو يعني فعلا يؤدي بك هذا الأمر إلى أن تكون ميتا أو يصل بك إلى الموت. هنا يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قال أنا لا أشكو إليكم، حينما تأسف وذكر يوسف قال لا أشكو إليكم ولا أريد منكم ما يسليني، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قيل البث هو أعظم الحزن، بثي وحزني إلى الله، فالشكوى إلى الله عز وجل، وهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تفويض الأمر والتوكل على الله عز وجل في كل أمورهم وشؤونهم. ولذلك كل من يعني جعل أموره عند ربه جل وعلا أتاه الفرج. صحيح. لكن من الناس من يستعجل، ومن الناس من لديه ضعف توكل، فتجده دائما يشكو يمينا ويسارا. ولذلك سبحان الله، يشكو من يا شيخ؟ هو يشكو الله لعباده. نعم، أعوذ بالله، يستبطئ. نعم. ولذلك بعض الأحيان تجد من الناس من يستبطئ الشفاء، من يستبطئ مثلا الفرج في قضية معينة، فتجده دائما عند فلان وعند فلان يشكو ويفعل ويقول وكذا، ولذلك يتأخر عنه الفرج. وهذه آية من آيات الله عز وجل، الإنسان يجربها في حياته، كلما فوضت أمرك إلى الله كلما جاءك الفرج عاجلا، وكلما خلطت في هذه المسألة فبدأت تلتفت يمينا ويسارا سواء بوجهك أو بلسانك أو بقلبك، كلما يعني تباطأ عليك الفرج والعلاج. عفوا شيخ، بعض الناس في مثل هذه الحالات يتلفظون بألفاظ عظيمة جدا، يعني أنا لا أتكلم عن هذا الجنس. نعم. هذا الجنس خارج عن قضية التوكل نحن نتكلم عن أناس مؤمنون بالله لكنهم يخلطون. أما أولئك القوم الذين فيهم والعياذ بالله إساءة أدب مع الله عز وجل، بعضهم يقول يا شيخ يعني ليش يحصل لي كذا، الله يكرهني، الله يبغضني، أعوذ بالله، هذا أمر بالله. هذا غاية الله لا يحبني، هذا غاية في الخطور، شيء غريب يعني. هذا نوع من أنواع القنوط، نوع من اليأس، نوع أيضا من أنواع سوء الأدب مع الله عز وجل. صحيح. عدم الإيمان بالقدر، عدم الرضا بالقضاء، هذا كله من هذا القبيل. ولذلك تجد في أشعار بعض الشعراء وكذا سب للزمان، سب للدهر، كثير تضجر من الناس، من يقول أنا إيش عملت. هو الابتلاء لابد أن يكون في مقابل معصية؟ لا، ليس شرطا. الأنبياء ابتلوا، هذا يعقوب ابتلي، شد الناس بلاء الأنبياء، وهم من أكثر الناس قربا إلى الله. صحيح. أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء عظيم، إبراهيم ألقي في النار. فبعض الناس يعتقد بأن المصيبة التي تحل به في مقابل عمل سيء، فيقول أنا إيش عملت في دنيا، وبعضهم يقول يا رب إيش عملت أنا حتى تبتليني بهذا الشيء. أعوذ بالله. وهذه العوذ بالله من أخطر قادح من قوادح العقيدة. صحيح. الابتلاء قد يكون لرفعة الدرجة، قد يبتلي ربنا عز وجل العبد لمحبته له حتى ترتفع درجاته. لذلك جاء في الحديث يبتلى المرء على قدر المرء دين، على قدر دينه، يعني قدر إيمان. قد يكون كلما قوي إيمان العبد كلما زاد البلاء. سبحان الله. لأن القضية ليست قضية الدنيا، قضية حياة أبدية سرمدية. صحيح. هناك درجات، إما أن تكون مع النبي في الدرجات العلى، وإما أن تكون في آخر درجات الجنة، وإما أن تكون يعني والعياذ بالله خارجا عن الجنة، نعوذ بالله. نعوذ بالله. ربما يقول كما جاء في الحديث وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. الله أكبر. في رواية ما يتبين، يعني يلقيها على عواهنها، يعني حينما يعترض المرء على ربه عز وجل وعلى حكمه وعلى قدره وعلى قضائه، اعتراض العياذ بالله فيه نوع مصادمة ومواجهة ومزاحمة. صحيح. لا شك أن هذا العياذ بالله قادح من قوادح العقيدة. نسأل الله العافية والسلام. هذا شيخ سبحان الله يجعلنا نقول بأن الناس فعلا في حاجة إلى تعلم التوحيد حتى لو كانوا مسلمين. حاجة الناس إلى التوحيد أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. صحيح. لأن حقيقة بها حياتهم الدنيوية والأخروية. نعم. ولذلك الآن حقيقة يعني ما دخل الناس من الأخطاء وكذا سببه ضعف الإيمان وضعف التوحيد في نفوسهم. صحيح. على كل حال شيخي بارك الله فيك، أحسنت على هذا الشرح الجميل، لكن لا زال معنا حتى أن وقفت مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، دمتم على خير، أودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.